بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. تقدم أنه قوله الخلق مراده المكلفون من الجن والإنس. وخلق لهما أهلا أيضا من الجن والإنس، لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد وعد الجنة والنار بملئيهما. هل تمتلئ النار أو تقول هل من مزيد؟ لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط. وهنالك تنزوي بعضها على بعض، تقول قد قط بعزتك وكرمك، اكتفت حسبها. تقول هل من مزيد، تنطق بذلك نطقا. نعم، كما أخبر الله ما زالت تقول هل من مزيد، تنطق بذلك يلقى فيها وتقول هل من مزيد. خلق آدم وسكن الجنة، قد كانت مخلوقة قبله. يعني هذا يدل على أن آدم عليه السلام ما خلق إلا بعده. كلهم مكلفون، الجن والإنس. مكلفون و نعم. ما يحضرني الآن في الجن دليل صريح فيها. من يستحضر شيئا دليل في الجن أو استنباط أن الجن كانوا أنهم ما خلقوا إلا بعد خلق الجنة والنار؟ أما آدم فواضح، خلق الله أسكن ماذا في الجنة، خلق الله سبحانه وتعالى وأسكنه الجنة. احبط منها جميعا، قد يصلح منهم أنهم كانوا أيضا في الجنة ثم أخرج منها، قال أخرج منها مذءوما مدحورا. لكن ما عندنا بدء خلقه. أيهما مخلوق قبل الأول، الجن أو الإنس؟ الجن قبل. ما الدليل؟ أمر خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا وكان منهم إبليس. وأيضا حديث أنس في مسلم جعل إبليس يمر عليه وهو قبل أن يتم خلقه، قبل أن ينفخ في الروح. وأيضا الآية والجان خلقناه من قبل من نار السماء. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر لما خلق له. انت قد قرأنا هذه العبارات. قال: والخير والشر مقدران على العباد. كذلك مر علينا تكرارا ما يتعلق بخلق الخير والشر. قال: والاستطاعة ضربان. وهذه فائدة مفيدة جدا، تمييز الاستطاعة. عبد الجليل من؟ عبد الجليل الصيادي. إذا كان هناك شخص مع عبد الجليل الصيادي يريدون. ما في أحد أجاب. ها؟ أدهم عازب، هناك أخ اسمه أدهم عازب، هذه أسماء جديدة علينا لا ما موجود. أحد اسمه أدهم؟ ما في أحد. اللهم لا، نحن نسأل على لعلك ما انتبهت، يعني على أنهم مخلوقون قبل خلق الجنة، إنما خلقت أنهم مخلوقون بعد خلق، أن الجنة والنار قبل الخلق، يعني أنهم خلقوا بعد خلق الجنة والنار. من نار السموم ما يستفيد أنها من نار جهنم نفسها، قد يخلقهم الله من نار أخرى، لكن النار جهنم لا، ما نحن نسأل على الجنة والنار، وهي قد ربما قد تصلح، قد يصلح هذا الدليل، يحتاج إلى نظر. قال والاستطاعة ضربان، قلنا هذه هنا فائدة مهمة ينبغي الانتباه لها، ومن هذا الموضع حصل ضلال للقدرية والجبرية حيث لم يميزوا بين الاستطاعتين. قال أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، هذه الاستطاعة الأولى، الاستطاعة التي هي تمكين الله لك، توفيقك للعمل، توفيقك للعمل، هذه الاستطاعة هي التوفيق، وهذه نعم ليست متعلقة بأنك صحيح الجسم، قد تحرمها وإن كنت صحيح الجسم. كم من الناس يستطيع أن يصلي، أن عنده قدرة على الصلاة ولا، وما استطاع أن يصلي، محروم، حرم التوفيق. إذن حرم الاستطاعة التي يوجد بها الفعل، وهي الاستطاعة المقارنة للفعل التي هي بمعنى التوفيق. قال الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون عن الكافرين، أي ما وفقوا لذلك. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الاستطاعة التي ما يكلف الإنسان إلا إذا كان قادرا على الفعل، الاستطاعة بسلامة الآلات، فلا يكلف الله العبد أن يقوم في الصلاة إلا إذا كان قادرا على القيام، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، سلامة الآلات أي سلامة أعضائه، هي سلامة الآلات أي الأعضاء. أيهما يتعلق بها الخطاب ويصير واجبا على المسلم أن يفعل ذلك الفعل الذي أوجب الله؟ الثانية، الاستطاعة من حيث الصحة والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا متاهة، سلامة الآلات، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هل يكلف الله إنسانا ما لا يستطيعه من هذا الباب؟ نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه يكلفه بما يقدر عليه وإن كان لا يستطيعه، من جهة أن الله قد قدر عليه عدم ذلك، قد قدر الله عز وجل عليه أن لا يفعل ذلك بسبب أنه معرض، بسبب عدم الإخلاص في قلبه فلم يوفق، علم الله من حاله عدم حتى ماذا عدم الاستجابة، فما وفقه الله وما أعانه. إذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى فهو فضل منه، ومن أعانه ووفقه على فعل الطاعات فهو من فضله، ومن لم يعينه فهو بعدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. قال: وكما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على ما كسبت وعليه ما اكتسبت. وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، أن الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد. ما الدليل على أن أفعال العباد من خلق الله؟ والله خلقكم وما تعملون. أيضا قولوا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أحسنت. وهي كسب من العباد، أي لهم تسبب فيها، سعي منهم تسبب فيها، لهم فيها مشيئة، لهم فيها مشيئة، ولهم فيها كسب وإرادة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة تابعة لمشيئة الله، وأثبت لهم تكسب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن فالعباد لهم مشيئة تابعة لمشيئة الله، ولهم إرادة تابعة لإرادة الله عز وجل. وظل الأشاعرة في باب القدر، ولهم نوع من الجبر، ولم يصلوا إلى حد الجبر الذي يقوله الجهمية بأنه كالريشة في مهب الريح، ولكنهم أيضا وقعوا في الضلال حيث قالوا: للعبد كسب لا يؤثر في وجود الفعل، له إرادة ومشيئة وكسب لا يؤثر في وجود الفعل. والله عز وجل أثبت كسبا وأثبت تسببا وأثبت بدون هذه التقييدات التي ذكروها. الله عز وجل هو الذي خلق الفعل وسببه. كسب الأشعري يقولون أثبت كسبا لا يؤثر في وجود الفعل، يعني ما آل إلى أنه كما قال الجهمية كالريشة في ماء الريح. حاول أن يتوسط بين أهل السنة وبين الجبرية، فأتى بقول باطل. كسب الأشعري قال: نثبت للعبد كسبا ليس مؤثرا. إذا ما بقي فائدة منه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ما يطيقون أي الاستطاعتين المقارنة، أو الاستطاعة التي هي سلامة الآلات قبل الفعل. سلامة الآلات، الاستطاعة التي هي سلامة الآلات استطاعة قبل الفعل، والاستطاعة التي مع الفعل هي الاستطاعة المقارنة التي هي توفيق الله للعبد بفعل ذلك الشيء. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة منتقدة، فالخلق يطيقون ما كلفهم الله، وفي كثير من الأحوال يطيقون أكثر من ذلك. فلا داعي لهذه العبارة: ولا يطيقون إلا ما كلفه. فالله كلفنا بخمس صلوات ونطيق الست والسبع وكلفنا الله عز وجل بصيام شهر رمضان، ولو نعم كلف بأكثر لطاقه الناس، لكن من رحمة الله أنه يخفف عن عباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه العبارة فيها نظر. لكل علم الله السابق أن الله لو زاد هذه العبادة ما يعني لكسر، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لا فيها خطأ، وأظن الشيخ ابن باز من أيضا نبه عليها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم، ولما يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا. وبالله التوفيق. كذلك الفوزان تتبعها. طيب، قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. تفسيرها أن الله عز وجل، أن الناس ليس لهم حول ولا قوة على فعل الطاعة إلا بإعانته سبحانه، وهي الاستطاعة المقارنة للفعل، توفيق الله. ولا يستطيعون، ليس لهم حول ولا قوة على ترك معصية إلا بإعانة الله. هذا تفسير الاستطاعة المقارنة للفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لك قوة ولا حول على فعل طاعة ولا على ترك معصية إلا بتوفيقه سبحانه. ولذلك كانت هذه الكلمة من أفضل الذكر، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتراف من العبد أنه ليس له حول ولا قوة إلا بربه، فليكثر الإنسان من هذه الكلمة. قال: فنقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا غالب لأمره، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لكمال عدله سبحانه وتعالى ولكمال فضله وعدله. أعماله سبحانه وتعالى مع العباد بين الفضل والعدل، إما أن يتفضل عليهم ويكرمهم أو يعاملهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تقدس عن كل سوء وحين، يعني كل عيب، كل سوء، الحين بمعنى الهلاك، أي تقدس سبحانه وتعالى من النقص، سوء أو حين أو هلاك، نعوذ بالله. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكل شيء يعترضه من المخلوقات فيه النقص، وربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. تقدس عن كل سوء وحي، ومن أسمائه القدوس، القدوس المتنزه عن كل سوء وعن كل عيب وعن كل شيء، والسبوح أيضا المنزه سبحانه وتعالى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك من أسمائه السلام السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى، وتنزه عن كل عيب وشين، الشين بمعنى العيب أو النقص. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما تقدم لكمال فضله وحكمته وعدله، وليس كما يقول المبتدعة يفسرونها بالقهر، لأنه يقهرهم ويفعل ما يشاء ولو كان مخالفا للحكمة. تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عن هذه النقائص، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أردت أن يهديك الله فاسلك سبيل الهداية، الله وعد بالهداية لمن سلك سبيله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله عز وجل أيضا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنعم، فهذه حجة شيطانية لا يجوز له أن يحتج بذلك. والصحابة قالوا: يا رسول الله، إذا كان أمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. يقول أخ السائل: هل يشرع قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس فيها دعاء الاستفتاح، يكبر ثم يقرأ الفاتحة مباشرة، فلم يرد في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، ولأنه ورد في وصف صلاة الجنازة أنه قال كبر ثم قرأ فاتحة الكتاب في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وجاء عن ابن عباس في البخاري، حديث أبي أمامة في البيهقي، لم يذكر دعاء الاستفتاح، ولأنها أنس رضي الله عنه كبر فلم يطل ولم يسرع، ما أطال القراءة، دل على أنه ما قرأ دعاء الاستفتاح، اكتفى بالفاتحة. الأقرب عدم قراءتها في صلاة الجنازة. صلى صلاة الجنازة، تيمم، لا لا ما يصح، لا صلاة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والجنازة هي صلاة، صلاة الجنازة يطلق عليها صلاة. يقول العلماء: لا قياس في العبادات، ثم نراهم يقولون: ما صح في النافلة صح في الفريضة. ليس من باب القياس، من باب أنها كلها صلاة، فمن فرق هو الذي يأتي بالدليل، أي أنهم يأخذون بالعمومات، عمومات الأدلة أنها صلاة، فمن فرق واستثنى النافلة بشيء هو الذي يأتي بالدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن فرق هو الذي يأتي بالدليل. الثالث: يقع في بعض المناطق أنه إذا قتل رجل رجلا وأعطت قبيلة القاتل الدية، فإنهم في بعض الأحيان يضيفون إلى الدية تزويج قبيلة المقتول بدون مهر، يزوجونهم منهم. فما حكم هذا الزواج؟ لا يجوز، هذا حكم باطل ومعارض أيضا للشرع، ما يصح النكاح إلا بمهر، لا يجوز أن تزوج المرأة بدون مهر. وفرق بين كونه بدون مهر وبين كونه ما سمي المهر، أيهما تكون باطل النكاح؟ إذا ما سمي المهر أو إذا قيل بدون مهر، إذا زوج بدون مقابل هذا ما يصح، إذا اشترط أن تكون الزواج بدون مقابل هذا ما يصح باطل. وإذا ما سمي بينهم قرابة قال الزوج قال زوجها زوجته قال قبلت ما سموا المهر جائز، لكن لها مهر نسائها. إذن الصورة التي يشترط فيها عدم مهر كما يقال بلا شيء هذا باطل الزواج. يقول هل اختتام المجلس بقراءة سورة العصر وارد؟ لا، لم يرد هذا العمل. يختتم المجلس بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم الذكر المحفوظ عند أخوان جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. عمن أتى هذا الذكر؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها خرجه الحاكم وغيره وهو صحيح. جاء عن أبي هريرة عند الترمذي ومعل. حتى من يزيدنا وعمن أتى عن أبي برزة هو السائب بن يزيد. السائب بن يزيد جاء عنه لا، وأظن أبو برزة يحتاج إلى تأكد كأنه أتى أيضا عنه. يقول هل جاء في السنة عود القسط، العود الهندي، وقال فيه شفاء من 7 أدوية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء من 7 أدوية. العود الهندي يسعط به من العذرة ويلد من ذات الجنب. يقول هل الدم الذي يخرج من الذبيحة نجس؟ تقدم الكلام معنا في درس منتقى الأخبار أن الدماء غير دم الحيض والنفاس طاهرة، ومن قال بنجاستها ما أصاب، إنما ورد الشرع بتحريم أكلها ولا يلزم من التحريم أن تكون نجسة. يقول ما حكم المكالمة الهاتفية بالصوت والصورة؟ الصوت جائز، وما الصورة فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح للأدلة المتكاثرة بتحريمها. يقول ما حكم من قال لزوجته أنت محرمة عليه بسبع حرمات أو بسبع محرمات أو ذلك؟ إن والطلاق وقع الطلقة، وإن واليمين عليه كفارة يمين، وإن لم ينوي طلاقا ولا يمينا صار لغوا، عليه أن يتوب إلى الله من هذا من تحريم ما أحل الله له. يقول بعض المناطق عندهم محاضرات يسمونها دعوة الشوارع، تلقى في وسط الشوارع في السوق وغير السوق، ويقع فيها الاختلاط وبعضها لا يقع، ينصح أن الناس يلقون النصائح في بيوت الله عز وجل، وإذا حصل نادرا أنه وعظ الناس في السوق على سبيل الدعوة تعليم إنكار المنكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الناس في أسواقهم في بدء دعوته، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. إن كان من هذا الباب لا بس، وأما أن يبقى فيها الاختلاط ويختلط الرجال والنساء هذا منكر، فلا ينصح ويقيم منكرات. يقول هل يجوز للخطيب أن يسكت الأولاد الذين يشوشون في أثناء الخطبة؟ نعم، له أن يسكتهم وأن يزجرهم، والخطيب له أن يتكلم في الخطبة، وكذلك للمستمع أن يتكلم مع الخطيب إذا احتاج إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.